يسامحني ألمتني عذبتني بعدما طال نواه وقابلتني ثم عادت هجرتني ثم عادت حارتني دموع عيني تسيل وسيلي سيلي لو تجيني فيك هتهجرني قلبي حائر وين دليل وحط طيفيك هتهجرني ثم عادت هجرني